أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في هذا المشروع الخطير لماذا الطعن في العلماء وبشكل منظم؟ أخيرا، ما هي الخطوات لهذا المشروع الخطير لإسقاط رموز الأمة؟ أيها الإخوة، عنوان هذه الحلقة إسقاط الرموز. يسعدنا أن نتلقى مشاركاتكم ومداخلاتكم على أرقام البرنامج والتي ستظهر لكم تباعا. دكتور سعد، مرحبا بكم مرة أخرى. حياك الله. شيخ سعد، لعله مدخل لهذه الحلقة أيضا امتداد لموضوعنا في الحلقة الماضية حول أمانة الكلمة، استوقفتني حقيقة واستوقفت يعني هذا الشعب السعودي كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز في مجلس الشورى بالأمس عندما قال: إذا أذنتم لي تفضل. إن أمانة الكلمة أشبه بحد السيف بل أشد وقعا منه، لأن ذلك لذلك فإني أهيب بالجميع أن يدركوا ذلك. ثم قال: إن الكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات والغمز واللمز وإطلاق الاتهامات جزافا، كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا، وهذا لا يعني مصادرة النقد الهادف والبناء. وقال أيضا: لذلك أطلب من الجميع أن يتقوا الله عز وجل في أقوالهم وأعمالهم، وإن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألا يكونوا عبئا على دينهم ووطنهم وأهلهم. شيخ سعد، لعلكم تعليقا كمدخل واستهلال لهذه الحلقة حول هذه الكلمة الضافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك مرة أخرى أخي عبد الله، وأحيي جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد من مكة المكرمة. هذه الحلقة التي استعدنا جميعا أن نكون في رحاب الحرم المبارك والبقعة المقدسة. حقيقة حول ما تفضلتم به من كلام خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، لسنا وحدنا الذين استوقفتهم هذه الكلمة، الكل وقف طويلا وتأمل كثيرا وتدبر وتفكر هذه الكلمة ومعانيها وأبعادها. الكلمة حد السيف، يجب ألا تكون أداة لتصفية الحسابات، وإن كانت كذلك فهي معول هدم وليست أداة بناء. إن هذا لا يعني مصادرة النقد الهادف والتذكير بتقوى الله عز وجل، والواجب أن يتصدى كل لما ولي من المسؤولية وما أنيط به من الواجب. أمام هذه الكلمات النيرة المباركة من رجل تعلقت برقبته أمانة هذه الرعية، واستحق بهذه الأمانة أن يخص بالدعاء بظهر الغيب، والمؤمنون المخلصون على منهج أهل السنة والجماعة ما خرجوا قيد أنملة عن منهج سلفهم الصالح الذي يردد بل يحفظ ويذكر الجيل بعد الجيل: أن لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وما ذاك إلا لما تعلق برقبته من الأمانة، وما جعل الله عز وجل على يديه من جمع الكلمة واجتماع الشمل وحفظ الحقوق وإقامة الشرائع، وهذا أمر معلوم. وأمام هذه الكلمات النيرة نقف وقفة تجعلنا نسأل أنفسنا لنقول: ما الذي جعل البعض يتساهل بالكلمة ويجعلها أداة للغمز أو اللمز أو السخرية أو الطعن أو الكلام في أقوام جعل لهم الله عز وجل مكانة ومنزلة في الشريعة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، فما بالك بالعالم رضا بما يصنع، وإن الحوت والنمل ليستغفر لطالب العلم. حقيقة أن الرموز وحينما أطلق كلمة الرموز فأنا أجعل الدائرة أوسع مما هو متبادل إلى الذهن. والعلماء من أول أو أولى الناس بأن يكونوا رمزا للأمة، وإذا أطلقت كلمة الرموز فينصرف الذهن إلى علماء الأمة الربانيين المخلصين الذين شابت لحاهم في التوحيد والإسلام وجاوزوا مراحل الترغيب والترهيب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الرموز في نظري ولاة الأمر رموز، القادة رموز، العلماء رموز، المحتسبون رموز. فإذا سمعنا في مجتمع من المجتمعات أو عبر وسيلة من الوسائل أو في قناة من القنوات أو منبر من المنابر من يتطاول على رموز الأمة في قيادتها السياسية وفي ولاتها وفي مراجعها الشرعية، فإن ذلك نذير شؤم وناقوس خطر ومسمار يدق في نعش الفناء والزوال. الحقيقة أن الذي يؤلمنا كثيرا أن هذه الحملات التي تتداعى لإسقاط بعض الرموز من أناس بعضهم يدري ما يقول وبعضهم يهذي بما لا يدري أو يردد ما يقال ولا يعرف أبعاد هذه الكلمة، لأن من الناس من يعجبه أن يتحدث فيما فاض فيه الناس وفيما شاع فيه الحديث بغض النظر عن الأهداف، المهم أن أكون موجود في الإعلام، المهم أن أتحدث، المهم أن أكتب، المهم أن أملأ هذه الزاوية، أن أسود هذه الصفحة أو الصحيفة أو يعني لابد أن يكون لي كلمة، لكن ما نتيجة الكلمة؟ ما هي نيتك في الكلمة؟ أين كلمتك من عبوديتك لله؟ هل ترى أن هذه الكلمة في موازين حسناتك أم موازين سيئاتك؟ هل تراها كلمة بانية أم كلمة هادمة؟ هل تراها كلمة تتقدم بها الأمة في وحدتها وصفها ومتانة ترابطها، أم هي كلمة تزيد الناس فرقة وشتاتا وخبالا؟ الذي لا يسأل نفسه عن مقاصده في كلماته فهو كالذي يطلق النار جزافا لا يدري هل أصاب أعداءه أم أصاب أولياءه وإخوانه وأقاربه. طيب ما الهدف من قضية أو تبني قضية إسقاط الرموز؟ كلام جميل جدا. أولا نحن لم نسمع ولم نرى حملات يعني كالتي رأيناها وجهت للعلماء ولعلمائنا بالذات لمحاولة في النيل منهم وفي التقليل من شأنهم والاستخفاف بهم ورأيهم بأبشع العبارات التي لو قالها أحد في شخص يحاوره من عامة الناس لقال مستمع هذا لا يليق منك برجل من عامة الناس، فكيف تسمع مثل هذا الكلام وتقرأه ممن يكتبه أو يقصد به رمزا عالما ربانيا له دور وقد طعن في العقد السادس والسابع من عمره. نحن لم نسمع بحملات لإسقاط محرفة، البلاد لم تخلو من أناس فيها خير وفيها شر، لكن العجب حينما يتتابع القصف وتتوالى العبارات نقصا واستنقاصا وتلميزا وسخرية وهزءا بأهل العلم والفضل والديانة، فإن ذلك كما قلت نذير شؤم وناقوس خطر ومسمار يدق في نعش الزوال. الحقيقة أن منهج العلماء في ما دأبوا إليه وعلموه أبناءهم وطلابهم وتلامذتهم أنهم ينتقدون فكرا منحرفا، ينتقدون منهجا ضالا، ينتقدون أمرا ممنوعا. أما أن يشتغلوا بالأسماء والشخصنة والذوات وتسليط العبارات والاستهداف لأشخاص محددين بأعيانهم هذا ليس منهج العلماء. ولذلك البعض يقول طيب أنتم يا علماء أو يا مشايخ أو يا طلبة علم أو يا دعاة لماذا لا يعني تأتوننا بقائمة من أسماء رموز الضلالة أو رموز الانحراف أو رموز الخلل والخطأ وتتحدثون عنهم؟ منهجنا منهج يتقيد بما شرع الله ورسوله وليس بالاستحسان أو التشهي أو تصفية الحسابات أو كما قال خادم الحرمين إن الكلمة إذا كانت أداة لتصفية الحسابات أصبحت معول هدم. ومن ثم فإنك تجد منهج العلماء يتجاوز أن يسمي أشخاصا ليقول ما بال أقوام وليركز النقد والمناقشة والحديث حول الضلال ذاته والمعصية ذاته والمنكر ذاته والانحراف ذاته. وهذا أيضا يعني يضاف إلى أن الأشخاص الذين يرتكبون الخلل والخطأ لا ينتهون، لكن نقد الخطأ ذاته كمنهج أو كفكرة هذا هو الواجب الذي يتداعى إليه العقلاء. طيب نعم. قضية الآن تاريخيا هل إسقاط الرموز يعني أمر حادث مستحدث في هذا الزمن أو كان تاريخا يعني في التاريخ سواء الإسلامي أو جميل جدا. جميل جدا. إسقاط الرموز ليس أمرا حادثا ولا جديدا ولا غريبا عن تاريخ أمة الإسلام، بل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نشأت شاهدنا من خلال تتبع وقائع السيرة أن هناك محاولات لإسقاط رمزية النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته، وقد كان من قبل يسمى بالصادق ويسمى بالأمين ويقول ما جربنا عليك كذبا، وكانوا يستودعونه أماناتهم ويرضونه حكما بينهم فيما اختصموا فيه ويرونه مصلحا فيما شجر بينهم من أمانته ومكانته. ثم لما أتاهم بخلاف ما اشتهوا ولما جاءهم وتصادم ما يشتهون، ومن هنا أنت ستلاحظ دائما وأقولها لجميع الإخوة والأخوات، إذا سمعتم عالما بدأ البعض يناله بالثلب والتنقص والسخرية والاستهزاء والطعن والغمز واللمز، فاعلم أنه قد صادم الناس فيما يشتهون وفيما يتمنون وفيما يريدون، وهذه مسألة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم حاولت قريش أن تتنقص منه من أجل أن يرد ما جاء به من الحق والهدى والنور الذي لا يسع السامع بتجرد والمتأمل بإنصاف إلا أن ينصاع له وينقاد. كانت حجة القرآن وكانت حجة الإيمان وكانت دليل والبرهان على فم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ما تستجدي أحدا إذا بلغت سمعه وعقله، إنما تخترقه بلا استجداء وتستقر في سويداء قلبه، فربما جاء مضمرا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج تابعا منقادا مؤمنا به، ربما جاء يريد أن يفند ما يقول بشبهة ويشوش ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نشره، فإذ به يبدد ما جاء في نفسه ويعود منقادا متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القوم بخلاف ما يشتهون، وهو أمر ليس بالسهل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله ودعوا عبادة اللات والعزى وعبد ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة وإلى آخره من الأصنام. أنا سأضرب لك مثال متواضع جدا. لو أن رجلا وقف على أحد شواطئ العراة في إسبانيا ولا في فرنسا ولا غيره، ووقف يهتف بالناس يا معاشر النساء عليكن بالحجاب، أيها العراة تحجبوا واحتشموا وتستروا، قال الناس ما هذا الجنون، يأتي إلى شاطئ من شواطئ العراة في إسبانيا ولا على شواطئ فرنسا ويأمر الناس بالحجاب والستر، وهذا مكان معروف الكل فيه ما جاء إلا عريانا. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوحيد في زمن كانوا يعلقون الأصنام على إبلهم وفي رقابها وفي مدخل بيوتهم، وكانوا يجلسون عندها ويتبركون بها ويستقسمون بها ويتعلقون بها ويزجرون القداح بها، كل ما عندهم متعلق بهذه الأصنام. ثم جاء ليقول دعوها وقولوا لا إله إلا الله، ومن ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما جاءهم بخلاف ما يشتهون بدأت حملة إسقاط الرموز، قالوا ما هي إلا أساطير، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا ساحر كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا وأخذوا يرمونه بكل ما يحلو لهم أن يستخفوا به موقعه وليغرغوا به السفهاء وليقولوا فيه ما قالوا. ولكن وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. حقيقة الذين يخاطبون بهذه القضية بعض من تساهل بالكلمة وبعض من تهاون بالقلم وأخذ يطلق لسانه أو للسانه العنان ليتحدث عبر أي منبر أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني لينال من رموز أمة الإسلام. طيب نعم، يعني أتوقع أن قضية الآن السعي لإسقاط العلماء ليس عشيا أو شيئا عفويا عفو خاطر، إنما هو يعني كما تلاحظ يا شيخ تتبع في يعني بعض وسائل الإعلام عمل منظم. نعم. عمل منظم. يعني أذنتم يا شيخ أن نستعرض بعض الأدوات المستخدمة في هذا المشروع. جميل جدا. الدراسات التي تعنى بتغيير مجتمع من المجتمعات ما تأتي وليدة رؤية في المنام وأصبحت معبرة ليباشر الناس في اليقظة ترجمة هذا المنام، ليحول الناس من صالحين إلى طالحين، ومن أبرار إلى فجار، ومن أخيار إلى أشرار، ومن إلى لا، كل ما نراه من التحولات المقصودة في مجتمعات المسلمين هي نتيجة أعمال مدروسة بدقة، أهداف محددة وجنود مجندة ومسؤوليات موزعة ومراحل مقسمة وصبر دقيق جدا وقياس للنتائج المرحلية وقياس لما بقي من المدة الزمنية للوصول إلى هدف. كل الذي تراه من تغيرات مجتمعات المسلمين ما جاءت كما يقال نتيجة التغير الاجتماعي فقط، هي جاءت نتيجة القصف المستمر، نتيجة تكسير النوافذ لدخول رياح التغريب، هي نتيجة لمكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار والمكر الكبار الذي لا يكل ولا يمل ويعني يدعم دعما عجيبا وغريبا. ولذا فإننا نركز على معرفة فلسفة إسقاط الرموز كيف تكون. هناك تفضل تسمح لي بس بناخذ اتصال ثم نعود. نعم. أخوي ماجد الحماد من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الله يبارك فيك وفيكم. في البداية جميلة المثاقفة مع الدكتور سعد شيخنا الكريم، حياك الله. وأطلب في البداية صفحة، حيث أنه في أكثر من مرة حاولنا أن نقلل من شأنه وأيضا نحاول أن نهمز به ونلمز، فأطلب منه الصفح والعفو بذلك. وما زال حقيقة كثير من الأخوة يحاول أن يقلل من شأنه، فأرجو من الشيخ أن يوجه لهم رسالة، حيث أن مثل هؤلاء لا يقتنع لأنه يحاول أن يأخذ هذا الأمر بشكل شخصي. سؤالي شيخنا الفاضل، الحملة الأخيرة الموجهة لبعض رموز علمائنا الأفاضل كالشيخ عبد الرحمن البراك، كيف يوجه الشيخ مع خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي استمعنا له يوم أمس لبعض الكتاب الذين يكتبون في أعمدة الصحف تنقيصا وتقليلا في شأن بعض هؤلاء العلماء؟ وشكرا. شكرا شيخنا. تعلق على تعليقا لأخي ماجد، أقول غفر الله لي ولك، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. وأنا لا ألوم البعض حينما يقفون من بعض ما أقوله موقفا غير محمود إن شرعا أو عقلا لغرابة ما يسمعونه في البداية، ولكن سرعان ما أجتمع معهم ويقفون معي فيما قلناه وابتدأناه لما رأينا المآلات. وأذكر لذلك أمثلة من بدايتها منهج لما رأينا المآلات وأذكر لذلك أمثلة من بدايتها منهج التكفير ومنهج التفجير والعنف وغير ذلك. لقد سمعت عجبا من الكلام، ثم بعد ذلك وجدت الكثير قد والله الحمد والمنة قد سلك ما تعلمته من مشايخنا وما جئت به من عندي، إنما هو طبيعة المنهج الذي يجب أن نسير عليه. ستكمل لكن معنا اتصال خارج المملكة. أخوي هيثم من العراق، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم أخوي هيثم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام. تفضل يا أخي هيثم. الحمد لله الذي شرفنا بالاتصال على قناة النجم وعلى الشيخ سعد البراك الذي تشرفت بالاتصال عني في رمضان، وشرفنا الله بالاتصال به في هذا اللحظة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والملك عبد الله الثاني لخدمة هذا البلد وصيانة الدين والإسلام، وأن ينصر وأن يبعد عليه وأن يبعد عنه البطانة السوء، وأن يحطها إن شاء الله في رقص الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يا شيخي أسأل الله أن يدمر كل من يريد الأذى بالمملكة العربية السعودية، أن يجعل كيده في نحله ونحله في كيده، وأن يجعل دائرة تستوى عليه حتى يذبح نفسه بيده. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم عليكم نعمة، وأن يرحم شهداءكم وأن يدخلهم في عليين حقيقة شهداء الشرف. كلنا نفتخر، ليس في السعودية نفتخر بشهداءكم، إن أنا في العراق أفتخر بشهداء السعودية لأنهم دافعوا عن الحق ودافعوا عن المملكة العربية، أرض الرسالات وأرض الأنبياء، ودافعوا عن هذه المملكة، وجزاكم الله عن الإسلام. شكرا فيها. شكرا أخو هيثم. شكرا شيخنا. حول موضوع الأخ ماجد يعني أشار قضية إلى قضية مهمة، قضية قال الحملة الأخيرة الموجهة ضد العلماء كيف يعني نستطيع أن نربط بينه وبين كلمة الخادم الحرمين الشريفين؟ وحقيقة في نقطة مهمة جدا حتى لا يعني يسيء بنا الظن بعض المشاهدين، وهي أننا حينما نتكلم عن العلماء وعن مكانتهم ومنزلتهم والتحذير من المحاولات العابثة، وأقول العابثة لأننا ما رأينا حملة جاءت على عالم إلا فتق الله لحبه قلوبا أضعاف أضعاف أضعاف من كانوا يحبونه، وأنصت الله له أسماعا ما كانت من قبل تحضر له أو تستمع إليه أو تقبل تنهل من علمه، ويسر الله له من الجنود ومن الأحبة ومن الفضلاء من لهم أفضل المواقع في مزيد مكانة، وذلك لأن العالم وإن اجتهد في أمر فإن أصاب أو أخطأ فنيته مع الله سبحانه وتعالى، ومكانته تزداد بنيته عند الله سبحانه وتعالى منزلة. وهنا أؤكد على أن الرموز هذه سواء كانت من القادة من ولاة الأمر أو من العلماء، نحن ما نخرج عن موقفنا معهم في الشريعة. موقفنا في الشريعة مع القادة والعلماء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإما أن نقول نحن مجتمع سبهللة ضائع لا زمام له، لا خطام له، لا قيادة توجهه، ليس له مرجعية شرعية، كل ديانة لها مرجعية توجهها، كل ملة، كل طائفة، كل نحلة لها مراجع، ومراجعها تقدس وتعظم وتعطى المال وتعطى أكثر من المال وما هو يعني مما لا يتخيله البعض، ونحن نقول إننا في ظل ما أوجب الله علينا لعلمائنا ولقادتنا لا نخرج عن الحد المشروع، فإننا لن نرضى بالإسقاط والتهكم والسخرية والاستهزاء، وما نقول بالتقديس والخروج، وما نقول بالتعظيم الذي يمنع من أن يناقش، يعني العالم حينما يقول بقول فإن العلماء قد يناقشونه في قوله ولا يقولون الله هذا العالم مقدس، كل ما أتى به وكل ما قال به منذ أن تبوأ هذه المنزلة فإن كلامه وحي يوحى أبدا. وهذه من دقائق المعاني التي أثرت في كثير من أتباع الملل والطوائف، وقالوا إننا نرى أئمة أهل السنة مع التعظيم والمحبة، إلا أنه لا يوجد هذا التكريس في التقديس، ولا يوجد هذا الجفاء، ولا يوجد هذا العدوان. الأمر المهم أننا في منهج أهل السنة نرى أن الاستخفاف بولاة الأمر هو ضياع للدنيا، وأن الاستخفاف بالعلماء هو ضياع للدين، وأن الاستخفاف بالعامة هو ضياع للمروءة. ومن ثم فإن الذي يأتي ليستخف بهذه المرجعية أو ليسقط هذه الرموز، أحيانا يأتيك واحد يقول لي تعال يا أخي أي مرجعية اليوم، أي مرجعية أنت تتكلم عنها، في شيء اسمه انترنت، سماحة معالي الشيخ جوجل هو الموجود الذي نرجع إليه، فضيلة الشيخ جوجل هو الذي يمكن أن يفتينا في كل شيء، وكذلك عندنا قنوات فضائية نستطيع أن نأخذ العلم من كل مكان ومن كل جهة. نحن لا نبدع ولا نفسق الآخرين، ولكن نقول إذا تعلق الأمر بأمر الدين فإن الواحد منا سيكون أحرص من الأمر الذي يأخذه في شأن أسنانه لو احتاج طبيبا، أو في شأن نظارته التي يختار لها طبيبا يحدد له مقياس الإبصار المناسب ليقوي البصر أو ليقربه أو ليبعده. إن الواحد لا يرضى لنفسه أن يتخذ من طالب من خريجي المعاهد الصحية أن يداويه في قلب مفتوح أو في عملية باطنة معقدة، بل سيحتاط لبدنه ليختار أفضل وأكمل وأحسن وأجزل وأدق وأحكم الأطباء ذوي التجارب والخبرة. فما بالنا في أمر ديننا نقول الشيخ جوجل والمشايخ الفضائية، يعني لا أقصد الطعف، يعني المشايخ أقصد به القنوات الفضائية، خذ ما شئت واسمع مما شئت وقل ما شئت ولا تبالي، هذا لا يمكن أن نقبل به إطلاقا، ولا يمكن لمسلم أن يرضاه في دينه لكن الذي هو سر سعادته في الآخرة أو هلكته. لكن من الممكن أن يعني يسمع من العلماء من خلال القنوات الفضائية، يمكن أن يسمع، لكن ليس الأمر بهذا الانفتاح الذي أنا سأسمع إجابتك بعد المداخرة يا شيخ. أخي بدر من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي بدر. يعطيكم العافية وإياك، الله يبارك فيك، نحبكم في الله. أحبك الله. الله الذي احترمك، تفضل. نبي نسأل فضيلة الشيخ. نعم. البرحيك، يعني يؤسفنا صراحة الهجوم اللي صار على العلامة عبد الرحمن البراك، ففي ناس هني سؤالي بس حق الشيخ البراك ان بريك قصدي، ان ليش تسرعون في الهجوم على العلماء اللي صار لهم ضعف طويل في العلم بدون الرجوع الى الفتوى وارجعتها قبل الحكم على العلماء؟ نعم. عفوا يا أخي، ليش يتسرعون منهم؟ ما أسمع. أقول أنت قلت سؤالك ليش يتسرعون منهم؟ بالنسبة لفتح عثمان البقعة الأخيرة صار في يقصد البعض يتسرع في الهجوم على العلماء. ألو. نعم. بعض عندنا يقول مشايخ يعني تسرعوا الحكم على العلام هذا الفتوى الأخيرة بالنسبة للاستدراك وبعد المشايخ الاستدراك حقه. نعم أخي بدر، بإمكان تتصل من رقم ثابت الله يبارك في أيامك، الجوال الآن شوف يقطع الله يحيك. لا يعني الحين الصوت واضح ولا الحين؟ والله يقطع الله يرضى عليك. الفكرة واضحة الآن الله يبارك في أيامك. الفكرة واضحة يا أخوي بدر، شكرا لك الله يبارك في أيامك. هو الأخي بدر يتكلم عن قضية التسرع في الهجوم على العلماء، لماذا التسرع ويعني عدم التثبت في هذا الأمر؟ تحديدا لم يعني أعلم ماذا قال بدقة، من الذي تسرع في الهجوم على العلماء؟ هل هو سمى أحدا بحيلة أو فئة معينة أو يقصد العموم؟ يعني نعم عموما التسرع في الهجوم على العلماء. نعم. ونقد فتاويهم ويعني بدون تثبت وسؤالهم، لا سيما الآن التواصل مع العلماء أمره سهل ومفتوح. نعم. تعلق عليه الشيخ؟ حقيقة يعني تراكم عندنا من الـ من من من بشكل سريع الله يحيك، لأن عندنا أيضا محورين. لكن أقول يا أخي الكريم، جواب ما سألت عنه هو ما نحن بصدده. نعم. في حلقة في محاور هذه الحلقة، وهو الذي نحذر منه، وهو الذي نقول ما هي تبعاته وما هي آثاره وما هي سلبياته القادمة التي ربما البعض يروق له أن يرمي بكلمة، كما قال خادم الحرمين الكلمة أمضى من السيف حدا. ربما البعض يقول كلمة لا يعلم أن هذه الكلمة قد كونت خلية، لا يعلم أن هذه الكلمة قد فخخت فكرا، لا يعني أن هذه الكلمة قد استوردت منهجا، لا يعني أن هذه الكلمة قد أصبحت أداة ووسيلة لتخطي حدودا، لتجاوز أمورا ما كانت من قبل لتتخطى أو لتتجاوز قبل أن يعني ينفلت هذا الكاتب أو هذا المتكلم أو هذا المتسرع المتساهل بمثل هذه الكلمة. في الوقت الذي أقول نحن لا ندعي لم ولا ولن ندعي العصمة لواحد من علمائنا، وأنا ولله الحمد والمنة قد وفقت في جمع أكثر من 160 مسألة وجمعتها بعنوان الإيجاز فيما اختلف فيه ابن عثيمين والألباني وابن باز، والآن طبعت في كتاب وهو موجود ونفذت كم طبعها الأولى، ولو بقي منها شيء لجعلتها في معرض الكتاب الدولي، والسبب أنها رسالة أن العلماء يختلفون وليس فيهم معصوم، وإذا اختلفوا فإنهم لا يتحزبون ولا يتعصبون ولا يتشاتمون ولا يتراشقون ولا يتدابرون ولا يتباغضون ولا يقع منهم هذا كله. وحتى لا ننسى أخانا هيثم من العراق، شكر الله لك مشاعر تجاه بلادنا، وأسأل الله أن يرفع الكربة عن العراق وأهلها وأن يكف عنها سفك الدماء وتطاير. تسمح للشيخ؟ نعم. الشيخ أحمد المزوق، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك أستاذ عبد الله، الله يبارك فيكم. نسعد بك، تفضل يا شيخ أحمد. أولا يا أخي الحبيب أحييك يا أخي الغالي، وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ سعد بريك، الله يحفظه ويرضى عنه. آمين وإياك. ونحيي قناتكم المبارك على هذا اللقاء المهم النافع الطيب. اللهم تفضل يا شيخ أحمد. أخي الفاضل، اسمح لي في عجالة سريعة أن أقدم بعض الأمور في هذه المسألة المهمة جدا. نعم. أولا لا شك يا أخي الحبيب أن العلماء هم أقوام حفظ الله مكانتهم سنة لا تتبدل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، ومن رفعه الله فلا خافض له. وهذه الحقيقة كررها الوحي الثاني على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. أخي الفاضل، لو أننا قلبنا صفحات التاريخ الزاهر في هذه العجالة في دقيقة أو دقيقة ونصف، سنجد أن الأمة متى ما وقرت علماءها وقامت بحقهم الذي أوجبه الله عز وجل، مكن الله لهم دينا ودنياهم وقامت لهم دولتهم، فرعت علماءها، والنتيجة التي لا رد لها بإذن الله انضباط بوصلة العام وارتباطهم المباشر بمشروع الدولة المسلمة وليس هناك أحد أكثر ولا أولى ولا أهم ولا أجدر من الطبقة العلمائية في قيادة العامة وتوجيهها ورفعة همتها. لقد أكرم الله بلاد الإسلامية بذلك، وعلى رأسها بلاد الحرمين خاصة، فكان لها قدم السبق في تبجيل وتكريم ورفعة العلماء، فكفاها الله أمنا ورخاء واستقرارا، أدام الله فضله عليها جزيارا. يا أخي الحبيب، لما قاد العز بن عبد السلام الأمة بعلمه الرباني كانت النتيجة كثر الله التأثير. ابن تيمية لما عظم الله تعالى في السر والعلن عاش الحياة الرسالية، مشروعه نهضة الأمة، سلاحه معرفة الله، وحد الله بعلمه وجهاده جيش الشام ومصر وكثر الله التتار. العالم الرباني آق شمس الدين، هذا عالم ربما كثير لا يعرف اسمه، هذا الفاتح المعنوي للقسطنطينية، رب السلطان محمد الفاتح من صغره كان يذهب به إلى البحر بعد انتهاء الدرس في كل صباح، ثم ينطلق هو وإياه حتى يصل إلى عمق البحر، لا يقدرون أن يتقدموا بعد ذلك، يقول له يا محمد دونك القسطنطينية، فلما كبر فتحها بإذن الله. وأخيرا ماذا حصل؟ كلنا رأينا وشهدنا ماذا حصل في جنوب المملكة حرسها الله. من الذي وحد الأمة؟ من الذي شحذ همة الشباب جنبا إلى جنب مع القيادة الحكيمة سددها الله؟ فدحر الله الطامعين والموتورين بقوته وقدرته، حتى سمعنا أن بعض طلبة العلم بنفسه نزل فجاهد في سبيل الله. ختاما يا أخي الحبيب، وعذرا أني أطلت عليكم، إن العالم الرباني هو صمام أمان للأمة، حاكما حكاما ومحكومين، حاكما ورعية على حد سواء. الحاكم المسلم بإرشاده ونصحه وتوجيهه لما يرضي الله تعالى، والأخذ على يد الرعاع من منابذة ولي الأمر، والنتيجة بركة من الله تعالى في ملكه ودوام الفضل والرفعة له برفعه لأهل العلم، وهم أيضا خير للرعية إذ لا يستغنون عنهم طرفة عين، كما قال سلفنا هم أن الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والهواء والشراب لإقامة الدين ودفع المظالم من مجدل وغير ذلك. فأفلحت والله يا أخي الحبيب أمة رفعت ووقرت علماءها، وجزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب، وشكر الله لك. شكرا شيخ أحمد، شكرا شيخ أحمد أبو زوق. شيخنا تعلق على كلمة الشيخ وكلام، أولا أشكر الشيخ أحمد المزوق على مداخلته، وهي حقيقة في صميمها إشارة إلى أن تغيير أي مجتمع أو قلب أي واقع في أي بلاد أو في أي مجتمع لا بد لها من عمليتين، العملية الأولى عملية الإفراغ، والعملية الثانية عملية الملء. فالعملية الأولى عملية الإفراغ هي سحب هذا المجتمع أو أن يسحب من هذا المجتمع ثقته بقيادته وبعلمائه ومرجعيته الشرعية، ولذلك العلماء يشددون في مسألة التهاون في مكانة ولي الأمر، وأعني به القائد السياسي أو إمام الأمة الذي انعقدت له البيعة، ويشددون كذلك في أمر العالم. يعني على سبيل المثال حينما تجد مجتمعا يسخر فيه الناس بقادته فاعلم أنهم يستخفون بدنياهم وأنهم لم يقدروا النعمة التي هم يعيشون فيها. ومن ثم فإن الذين يخططون، وكما قلت إسقاط الرموز ومحاولة النيل من العلماء ليست عملية وليدة لحظة، وإنما هي يعني أدوات للانتظاض وللهجوم المكثف، تنتظر أي لحظة فيها ما يمكن أن يستغل سواء بشبهة أو بحق أو بغير حق، وليس لهم بذلك حق يعني بباطل، ومن ثم فيتداعى القوم إلى ذلك. أخي الكريم، حينما يراد لهذا المجتمع أن يغير فلا بد أن يزعزع من جانبين. جانب الأول جانبه التعليمي اللي هو ما يغرس في أجياله الناشئة التي تتوالى وتتتابع جيلا بعد جيل وعاما بعد عام، وهذه محاولة لم يألو فيها كثير ممن عرفوا بالطعن في العلماء، لهم تاريخ أسود في الطعن في التعليم ومناهجه، ما يدلك على أنهم جزء من هذه المنظمة وجزء من هذه الآلية التكتيكية التي انتظمت من أجل تحقيق هذا الهدف. الحمد لله محاولات اللعب بالمناهج استعصت على هؤلاء. صحيح أن هناك قيادة عليا آمنت بالتطوير ولم تؤمن بالتبديل، آمنت بأن تطور المناهج وأن تعدل وأن يستفاد منها وأن يوضح الغامض وأن يعني تكون أكثر موائمة يستفاد منها وأن يوضح الغامض وأن يعني تكون أكثر موائمة لحاجات الجيل، لكن لم تستجب لما يراد من التبديل. هذا في الجانب، فدعاة الإفساد في المجتمعات لما استعصى عليهم هذا الجانب وهو شق من من من من أداة إفساد المجتمع، التفتوا إلى جوانب المرجعية الشرعية والطعن وإسقاط الرموز، وحينئذ فتح لهم بعض الباب في بعض المسائل، ومنهم من كان له منبر أساء استغلاله، ومن له قلم سود به صحائفه فيما يلقى به ربه يوم القيامة إن لم يتب فيما كتب، وتوالت ثقافة الاستخفاف ببعض العلماء. صحيح أنها لم تلقى رواجا في مجتمعنا، وذلك بسبب ما عليه الأصالة في المجتمع، الحمد لله، الأسرة، التربية، منهج التعليم، كل ذلك لم يحقق ما أريد ولله الحمد والمنة. طيب تسمح في مداخل أخرى؟ نعم. ثم نعود. نعم. جزاك الله خير شيخ محمد البانوي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد، تفضل. الله يحييك بارك فيكم جميعا. حياكم الله. في البداية حقيقة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد على هذا البرنامج الرائع المفيد، ويعلم الله جل وعلا أني أستفيد منه كثيرا. هذا من تواضعكم. وأشكرك أيضا يا أخي المقدم الدكتور عبد الله الباز، جزاك الله خير. أدخل إلى المداخلة. نعم. الحقيقة لم يترك الشيخ سعد وبعض الأخوة المداخلين الكثير لأقوله، وربما يكون كلام يعني مرة في كلام الشيخ سعد تحديدا. نعم. لكن مع هذا فأقول أن النيل من الرموز ومحاولة إسقاطهم منهج متوارث، منهج متوارث وقاسم مشترك قديم بين أهل الأهواء والبدع والشهوات، بل والأعداء من المشركين وغيرهم كاليهود، فإنهم حاولوا إسقاط الأنبياء ووصفوهم بالصفات القبيحة ولقبوهم بالألقاب التي تنفر الناس منهم، فقالوا عنهم شاعر وقالوا ساحر وكاهن ومجنون. ومن أعظم محاولات إسقاط هؤلاء الرموز فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم حينما رموه بحادث الإفك، ذلك الحادث الذي ظل صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يعانون شهرا كاملا بسببه. ولكن مع هذا فإن الله جل وعلا قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر. الأمر الثاني محاولة إسقاط أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني هناك من طعن فيهم، وطعنه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من خلاله أن يصل إلى إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام. أمر آخر أن الحملة التي توجه على الرموز في هذا العصر في هذا الوقت نلاحظ أنها تركز على رموز أهل السنة، أهل السنة سواء يعني على شكل دولة ك هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي يحاولون النيل من سمعتها ونشر بعض الأخطاء أو ما يتوهمون أنه أخطاء، سواء بالنيل من رموزها أو مؤسساتها كالقضاء وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو مرجعيتها الشرعية القائمة على أساس من الكتاب والسنة، والعمل على استعداء بعض المؤسسات الإعلامية في والمنظمات العالمية والدول المتنفذة حينما يحاولون إحراج هذه الدولة ووصفها بصفات سيئة، خرجت مؤلفات كثيرة في بلاد الغرب ومقالات وتقارير تتحدث عن هذه الدولة المباركة. مع الأسف الشديد نجد أن المصادر الكثير من معلوماتها مأخوذ من صحف ومواقع كتبت بأيدي بعض أبناء هذه البلاد، ولكنهم لم يكونوا بارين بها حريصين عليها. الرمز الثاني الذي حاولوا إسقاطه ويحاولون وهم لا يضرون إلا أنفسهم العلماء، العلماء حيث لم يسلم هؤلاء العلماء الكبار ومن التشويه والأذى، وخاصة من علماء هذه البلاد المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى. لعلنا نذكر في هذا السياق ما تعرض له الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله وبارك فيه، الحملة على هؤلاء العلماء الكبار، ونذكر منهم الشيخ صالح الحيدان والشيخ محمد المنجد وأخيرا الشيخ عبد الرحمن البراك. لا شك أن هذا لا يضر هؤلاء العلماء، وإنما يضر القائل أولا، ثم يضر عامة الناس الذين ربما تأثروا ببعض هذه الحملات، فربما ابتعدوا عن الاستفادة من هؤلاء العلماء وأخذوا فتاواهم من مصادر ليست أهلا لأن يؤخذ عنها. نحن لا ندعي العصمة لأحد من هؤلاء الناس، حاشا الأنبياء، ولكننا في المقابل ندرك خطر النيل منهم بغير حق ومن غير المؤهل للحديث عنهم. هناك رسالة أوجهها إلى عدد من الناس. الرسالة الأولى رسالتي إلى العلماء، أقول لهم الحمد لله الذي اختاركم لتكونوا من العلماء، فاصبروا وامضوا في مهمتكم، تحملوا أخطاء الناس واصبروا على أذاهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب ومضى في طريقه لا يبالي بما يعترض. ولعلنا نتذكر في هذا السياق قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. رسالتي لعام والعمل أيضا، انظروا إلى هؤلاء المتحدثين عن العلماء، فقد يكون أحدهم مع الأسف الشديد لا يحسن حتى قراءة الفاتحة في صلاته وهي ركن في الصلاة، لا يعرف من العلم الشرعي شيئا، ثم مع ذلك هو يخطئ هذا ويصوب ذاك ويصوب ذاك ويرد على هذا العالم ويرد على غيره. أيضا رسالتي إلى هؤلاء المسيئين، أقول لهم تذكروا أنكم سوف تموتون وأن الله جل وعلا سيسألكم عن كل كلمة كتبتموها أو تفوهتم بها، هل اتقيتم الله فيها؟ تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اتقوا الله حين ثلاثة أسطر يا شيخ، اتقوا الله حين تذكرون رموز غير المسلمين فتحترمونهم وتذودون عنهم، وحين يأتي أحد علماء أهل السنة نجد أن ألسنتكم تطول وأقلامكم تحتد، فاتقوا الله واعلموا أن الله سائلكم وقفوهم إنهم مسؤولون. بارك الله فيكم يا شيخ سعد، وأقترح في النهاية على قناة المجد المباركة وغيرها من القنوات الهادفة أن تخصص برامج تبرز فيها فضائل هؤلاء الرموز وحقهم على الناس في حياتهم، لا ننتظر حتى يموت العالم لكي تدبج المقالات والكلمات التي تثني عليه وتشيد به. والله أعلم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا شيخ، شكرا شيخ محمد، حفظك الله. السلام على بركة شيخنا. أنا حقيقة أنا يعني لست بآسف على ما استغرقه الدكتور محمد أبانمي من الوقت، لأنه قد كفاني مؤونة ما أود قوله، وأعرف أن الوقت يبدو أنه قد أزف بالنسبة لنا، لكنني شاكر لما ذكره وهذا الترتيب الجميل في مسألة أن الإسقاط هو منهج تاريخي ابتداء مما ذكرته في بداية الحلقة من الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالعبارات التي لا تليق: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها، يأتي برواية الأولين. ثم أيضا إسقاط الصحابة رضوان الله عليهم، أن أبا هريرة يقول ويروي ويكثر من الرواية، وإن فلان قال وإن فلان لا يتثبت. إسقاط للسنة هو الهدف، والهدف هو لا يوجد بين الذين يسقطون الصحابة ويعادونهم فيما رووا من يعني ظلم في شركة أو سرقة في ميراث، إنما هو من أجل أن يسقط وأن يحرق ما نقلوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بوضوح. ومن ثم بعد ذلك النيل من هؤلاء العلماء من أجل ماذا؟ من أجل أن يستهان بالعالم، أن يحقر ولا يوقر، من أجل أن يرد قوله، من أجل أن يستخف به، من أجل أن يقال أنت يا شيخ خلك بس في مسائل الحيض والنفاس ومسائل المسح على الخفين والأحوال الشخصية، وإذا جاوزت الحد فلك أن تتكلم في الرضاعة والنفقة، وأما ما سوى ذلك فليس لك. أيضا من أجل أن يقال للناس: أنتم لماذا ترتبطون بهؤلاء العلماء في هذه البلاد؟ وسعوا دائرة الأخذ والنقل من هنا ومن هنا ومن هنا. فإذا انفتح على الإنسان أخذ بالذات مسائل الشريعة وقضايا العقيدة وأمور الملة والدين، إذا لم يكن الإنسان فيها إمام ومرجع معتمد موثوق مشاهد في تقواه، في سمته، في زهده، في ورعه، في علمه، أصبح الإنسان سيسمع ألوان وغرائب وعجائب من الفتاوى والأقاويل، بل إنه سيسمع ما ينسب إلى الدين والملة والديانة مما يستنكف الإنسان عن فعله وعن قوله. ثم هنا أيضا مسألة أخرى، هي أن الذين يتطاولون في هؤلاء العلماء، نضرب لهم مثالين: إسرائيل وإيران. هل سمعتم أن اليهود نصبوا المنجنيق والقصف المدفعي المستمر على مراجعهم التوراتية والتلمودية وحاخاماتهم إطلاقا لم يعرف هذا ولم يسمع، لأن إسرائيل على حلف مع التوراة والتلمود، ولو قصفت هذه المرجعية لانفصم هذا الحلف، ومن ثم ما كاد لإسرائيل مبرر البقاء والوجود، وما كان هناك من داع أن يستمر الصراع إلى هذا الوقت. خذ أيضا في الجانب الآخر مثلا في إيران، وماذا تفعل في بلاد المسلمين، وما هي مواقفها في كثير، يعني مسألة حرب الحوثيين الكل يعلم، وإن كان إن تكلم الإعلام أو لم يتكلم أو صرح أو لمح أو غير ذلك، الكل يعلم أن هؤلاء يتلقون دعما واضحا من إيران. من أجل ماذا؟ من أجل إيذائنا وإيذاء بلادنا. ما حل بالمسلمين في كثير من المناطق، واقع مشكلات المسلمين مثلا في طنب الكبرى والصغرى وجزر أبي موسى، مسألة تشييع المسلمين في العالم في أفريقيا على منهج يعلم فيه الإنسان، كما قال أحدهم لما جاء له في شرق آسيا في هذه مجموعة جاءت لتعلمك التشيع إلى غير ذلك، فقال لهم يعني ماذا تريدون، يعني ماذا أفعل حتى أتشيع؟ ففوجئ أنه حتى يتشيع لابد أن يكره الصحابة. قال ألا يمكن أن أحب الصحابة وآل البيت جميعا؟ قالوا لا، حتى تتشيع لابد أن تلعن الصحابة، لابد أن تلعن أبا بكر، لابد أن تلعن عمر، لابد أن تقذف أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله بالفاحشة. قال كيف يكون هذا؟ قالوا ولا يمكن أن يتحقق ذلك، لابد أن تقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد غصب حقه في الإمامة والولاية، وأن الذي غصبه أبو بكر وعمر. لابد أن تعلم أن من لم يقل بالإمامة فهو كافر، كما هي فتاوى هذه المراجع. سؤالي لأولئك الذين يقصفون علماءنا، أنا أقول افرض أحد علماءنا قال بفتوى من الفتاوى ولم يصب فيها مثلا، هل هذا مبرر أن يسب ويشتم ويسخر ويهزأ ويغمز ويلمز ويقال فيه؟ السؤال أيها الشجاع، أسد علي وفي الحروب نعامة، يا صاحب القلم أرني مقالة لك في نقد حاخامات اليهود وإسرائيل التي تجيع المسلمين في غزة، مليون ونصف مسلم يحاصرون ويعذبون، لا يأتيهم جرعة الدواء والغذاء إلا من تحت الأنفاق، والأنفاق تقصف في كل يوم. أرني قوتك وشجاعتك في نقد واحد من المراجع والعمائم التي تقول إن التمتع بالصغيرة ومفاخذة الرضيعة أمر يجوز، حينما يسمع كلمة لأحد العلماء انظر ماذا تمتلئ به الصحف، وماذا تسود به الأعمدة، وماذا يقال، وماذا وماذا. الحقيقة أن الهجوم على هؤلاء رغم السواد الأعظم والغالبية الأكثر في صوابهم وعدلهم ورحمتهم وعطفهم وندرة أخطائهم، يقابلون بهذا الهجوم وبهذا التجمع وبهذا، يعني كما جاء في القرآن وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. لابد أن نصبر على قصف هذه المرجعية وأن نتمالى على الفعل بها وعلى إلى غير ذلك. نحن نؤكد أنه ليست مناقشة العالم لفتواه أو رأي في مسألة أن ذلك من باب إسقاط الرمز، لأن أعلم سوف يأتي من يقول أو يتكلم أو يعلق يقول أن أنتم تقدسون إذا جاء أحد يناقش عالم في الفتوى فأنكم بهذا تقولون يسقط. ليس مناقشة العالم في فتواه أو في قوله من باب إسقاط الرمز، لكن نقول حينما ينبري كما قال الدكتور محمد بن مي آنفا، حينما ينبري من ليس بأهل، من لا يحسن الصلاة وبعضهم على هذه الصفة، ويأتي ليتطاول على عالم هو لا يعرف الفرق بين العدة والعدة، ثم يتكلم في عالم كبير ويسخر به ويهزأ لينقلب عليه قوله، ومن ثم نرى تطاولا من محدودي العلم والفكر وحدثاء الأسنان وقلاء ضعفاء التجارب ليتطاولوا على علماء في 70 وفي 80، وينتظرون من مجتمع كمجتمع المملكة العربية السعودية أن يقبل بذلك وأن يسكت. لا، هذا المجتمع لا يقدس العلماء ولا يقول أنهم معصومون ولا يقول أن كل ما قاله صواب 100%، لكن يعلم أن هؤلاء سواء أن أخطاءهم هي نقطة أو شامة سوداء في جلد أبيض كبير، هي قطرة ملونة في بحر طاهر عذب طهور زلال. لا يمكن أن تكون هذه الأخطاء إن وقعت أنها من باب الاستباحة أعراضهم، حتى قال بعضهم إن الشيخ خرف، والآخر قال يرمى في دار العجزة، والآخر قال يلقى به، وكما وقع الطعن من قبل في الشيخ الحدان وفي الشيخ الفوزان. الشيخ بقي نص دقيقة، يعني أودي تجدها في آثار يعني محاولة إسقاط الرموز العلماء يا شيخ. الأكبر وأكبر خطر في إسقاط الرموز، نحن مجتمع مسلم، مجتمع متدين، وأنا أقول كلمة متدين لا أعني بها طويل اللحية وقصير الثوب. اليوم مجتمعنا متدين، المدخن فيه تدين، الذي يسمع الأغاني فيه تدين، المرأة مهما عندها من التقصير هي امرأة متدينة، هذه زلات وأخطاء لكن ليست هي سحابة حياته، هذه زلة في سحابة أو في مشهد متكامل من الصلاح والصلاة والعبادة والطهارة والذكر والصدقة والاستغفار، فتجد شخصية بمجموعها متدينة عندها زلة واحدة اسمها هذه الخطيئة أو ذلك الذنب في رجل أو امرأة. فأقول إن هذا المجتمع المتدين قوة الدين في شخصه وفي تصرفاته الحاكمة لكل تصرفاته أبلغ من أي قوة وأكثر أثرا. فإذا جاءت مشكلة أو فتنة احتجنا فيها من أهل العلم والرموز أن يقول للناس قفوا حتى يقفوا، أو تحركوا حتى يتحركوا، أو انصرفوا حتى ينصرفوا، فإذا أسقطنا الرموز وجاء الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذه الرموز وجدنا أننا قد أحرقنا الخيام وكسرنا الأعمدة وقطعنا الأوتاد والطنب، ومن ثم نريد من هذه الخيمة التي اسمها الرموز والولاة والقادة أن تظلنا. شكرا. ولا تحين مندم وهيهات أن ينفع ذلك بعد أن فعلنا بهم ما وقع. شكرا، شكرا لكم شيخ سعد. شكرا، شكرا لكم. أيها المعني لا تسقط الرموز لأنك ستحتاج إليهم. باسمكم جميعا أيها الإخوة نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك على ما أجاد وأفاد، ونشكر كل من داخل معنا ومن أصحاب الفضيلة ومن الضيوف والمشاهدين الكرام، ونشكركم أنتم أيضا على أمل لقاء بكم في حلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب.